بها. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان اجلس مع قوم يذكرون الله في صلاة الغداة الى ان تطلع الشمس، فاحب الى جبر ما طلعت عليه الشمس. وكان اجلس مع قوم يذكرون الله في صلاة العصر الى صلاة المغرب، فاحب الى جبر ان اعتق ثمانية من ولد اسماعيل، ليت كل رجل منهم 12,000. المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لبيان فضل الذكر في وقت مخصوص، وذكر من شعب الإيمان الحب في الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر أن من الأسباب التي تزيد المحبة ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بين الذكر ومواضعه عند الشدة، والذكر عند النوم، والذكر في الأسواق، ثم ذكر هنا موضع الذكر ما بين العصر وغروب الشمس وبين الصبح وطلوع الشمس. فذكر هذا الحديث الذي عن أنس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللام إما لام القسم أو لام الابتداء. كان يقول جلوسي مع ناس يذكرون الله، كونه يأتي بلفظ قوم دل على أن الذكر ليس ذكر المتوارد في خواطر الناس، إن العادة أن الذكر الجماعي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف، كون كلهم في عهد السلف الصالح رضي الله عنه يجلسون في موضع واحد ويقولون بصوت واحد سبحان الله سبحان الله أو بأصوات متفرقة، هذا ما تعرفه، لأن الذكر من مشروعية أن يكون خفيا، وكونه في مجموعة لا يعرف. كونه يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ صحيحة: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله، فدل أن الذكر ليس ذكر المتوارد عند الناس، إنما ذكر حلقات العلم. بين هذا ما جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مجالس الذكر مما يباهي الله به سبحانه وتعالى الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي. وبين أنهم يذكرون الله فيسأل الله ملائكته وأعلم بهم: ماذا تركتم عبادي يقولون، مما يخافون، يرغبون في ماذا. كل هذا في حلقات الذكر، حلقات الذكر حلقات العلم مثل هذه المجالس المباركة. لأن أجلس مع قوم يذكرون الله، لأنه مجالس العلم فيها حكم الله، إما خبر أو أمر، إما خبر عن الله سبحانه وتعالى أو أمر منه، أمر إرشاد، أمر إيجاب، تحريم، ندب، أو إخبار بما يكون، أو أمر بما يتعلق بالقلوب، فهذا هو ذكر الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: أجلس مع قوم لله، فسر هذا التفسير: قد يأتي أقوام يعتادون في ديارهم أنهم يجلسون حلقات حلقات ويقرؤون القرآن بصوت واحد، وإن كان قراءة القرآن مشروعة لكن بصوت واحد ما ورد هذه الطريقة، إنها فيها تشويش وفيها عدم استماع، أو يذكرون الله بلفظ واحد من التسبيح والتحميد والتهليل، ليس فيها خشوع وليس فيها الذكر ما كان من صيغ التسبيح والتحميد والتهليل، يشترط فيه أن يكون صادر عن خوف. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، لا بد يكون إنسان خائف وجب، أما بصوت واحد كأنه نغم لا، ما يكون إنسان مضطر ولا وجب. فلما كان ذلك كلمة لفظة قوم ترشيح للمعنى المراد بأن الذكر حلقات العلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: لن أجلس مع قوم يذكرون الله، أي في حلقات علم يبينون حكم الله في مسائل، أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. إيش استفاد منه؟ فضيلة الجلوس لحلقات العلم في هذين الوقتين. في هذين الوقتين. واضح هذا؟ اقرأ بعدها. ثم يقول: ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد العصر في صلاة العصر وصلاة المغرب أحب إلي. لا لا لا، هي الأولاني إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل. قلنا لما خص ولد إسماعيل من غيرهم؟ ليه يا محمد؟ من العرب. صحيح، من العرب، لكن ليه خصهم عن غيرهم؟ لا من العرب. لأن الرقيق الأصل في الأنساب والأحساب لا ميزة لها عند الله سبحانه وتعالى، ولا إلى الصور ولا شكل الأجسام ولا شكل الأموال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. والأحساب والأنساب ليس من لها ميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الكفاءة في النكاح لا بد من اعتبارها. لو جاءت عربية ليس لها ولي أمر وراد تزوج، ينظر لها عربية. إذا تساوى في التقوى يختار لها عرب. هذا الكفاءة يعتبرها كثير من الفقهاء. عرفنا هذا؟ يعني على لا تكون حساسية عند بعض الناس، لكن الكفاءة معتبرة، فإذا رضيت هي لأن هي اختيارها. الشاهد ما هو؟ فلما كان الفضل للعربي بأنه في الأصل أنه يؤخذ، فإما أن يقتل هذا المرتد الكافر أو يسلم لا يؤخذ منه دية. بعض الفقهاء يرون أن العربي إذا أسر في الغزو في الجهاد، إذا أسر العربي ليس لا يعامل كمعاملة أهل الكتاب. أهل الكتاب يعاملون إما يخيرون بين رق أو دفع جزية أو القتل، لكن العربي لا يخير إلا بين أمرين: إسلام أو قتل. إما أن يقتل ولا يسلم، ما لا يكون رقيق، لا يرق العربي، لا يرق. هذا عند الحنفية وعند غيرهم يرون أن العربي لا يرق. فجاء هذا الحديث دل على أن العرب يرقون كما يرقون غيرهم، واختيارهم من بني إسماعيل دل على أن من طلب منه عتق رقبة كفارة الوطء في رمضان أو كفارة الظهار، أو أنه قتل نفسا وطلب منه الدية، أو قتل نفس شبه عمد عن خطأ، لا بد من كفارة، وتيسر عتق الرقبة. فإذا استطاع أن يعتق عربيا أفضل من عتق غيره. هذا واضح ليس واضح؟ فلما كان الفضل في عتق العربي عن غيره وارد، بيّن صلى الله عليه وسلم أن فضل الذكر في هذين الوقتين كأنه اختار أغلى أنواع الرقيق وأنفسها عند الله وأفضلها. فيقول صلى الله عليه وسلم: فكأنما أعتق ثمانية من الرقيق، ليسوا رخصاء القيمة إنما غالي الثمن لأنهم من ولد إسماعيل. ثم جاء في آخر الحديث ما الذي يقول يا عبد المغني؟ دية كل رجل منهم 12. قلنا هذا في إشكال، لا أدري هل اللفظ صحيح ولا غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنها وارد. الحديث بهذا الطريق ضعيف، لكن كونه صلى الله عليه وسلم يقول أنه يعني ذكر الله ما بين طلوع الشمس، ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، وبين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أنها تعدل أربعة من ولد إسماعيل، هذا حديث صحيح. كونه دية كل واحد منهم 12,000، الله أعلم صحة هذه اللفظة، لأن الرقيق لو قتل لا دية فيه، إن فيه إنما فيه القيمة. الرقيق حين يقتل ليس كالحر في الخطأ وشبه العمد، إذا دفعت الدية، الدية 12,000 أو 100 من الإبل أو ما يعادلها، أو 1,000 حلة أو 1,000 شاة، الدية معروفة بالنسبة للحر. أما الرقيق لا دية فيه، إنما يدفع فيه القيمة. كم تكون قيمتهم؟ قد تتجاوز دية الحر، وقد تكون أقل من دية الحر. فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أراد أن يقول صلى الله عليه وسلم إن هذه النفس التي هي عدل فضل من جلس ما بين كذا وكذا ليست رخيصة الثمن، إنما هي غالية الثمن تساوي دية الحر 12,000 درهم. يعني إن أردنا تخريج هذا المعنى فيخرج بهذه الكيفية، والله أعلم بصحة هذه اللفظة. واضح ولا مش واضح؟ لكن فضل الذكر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس عظيم جدا، وهذين الزمانين تنزل فيهم الملائكة، الملائكة تناوبون، غير الحفظة هناك ملائكة تعاقبون في الناس في المسلمين، يصعدون الذين في الصباح الذين يهبطون الفجر يصعدون في المساء، فيسألهم ربهم والله أعلم بعباده منهم ماذا تركت من عبادي، ثم ينزل فيهم ناس، فإذا نزلوا أصحاب المساء اجتمعوا مع أصحاب النهار، فلذلك كانت ميزة حضور صلاة الفجر غير الصلوات الأخرى، وكذلك ميزة حضور صلاة العصر غير الميزة الموجودة في غيرها من الصلوات، وهذين الوقتين عظيمين جدا. نعم يا أخي. إذن يستفاد من هذا الحديث ما هو؟ فضل الذكر ما بين كذا وبين كذا. نعم يا أخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت العصر ثم جلس يبيت لي خيرا حتى يغسل، وقال حتى تغرب الشمس، كان أفضل ممن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل. في حديث الصادق حتى تغرب الشمس لم يشك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العصر ثم جلس يملي خيرا. ما معنى يملي؟ الإملاء في الاصطلاح أن يأتي الشيخ فيبقي على الطلبة من حفظهم وهم يقيدون، لكن ليس هذا هو المعنى، هذا اصطلاح المحدثين واصطلاح الفقهاء. المصطلح هنا مراد به أن يملي على الناس ما عندهم من علم كونهم يقيدون أو لا يقيدون شيء آخر، يملي خيرا أي يقول خيرا، سواء أملاه على نفسه أو أملاه على ملئ من الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم من صلى العصر ثم جلس يملي خيرا. ما معنى ثم جلس؟ وكان نائم جلس استقر طبعا. بارك الله، جلس يعني ظل في مكانه، ظل في مكانه. كان تقول وقف بعرفة، لا شرط الوقوف على قدمي، لكن معنى وقف بعرفة أي ظل فيها في مكانه ما تلبث بها. نعم. ثم قال وفي حديث الصائغ، لأن هذا الحديث ورد من طريقين، الطريق الذي فيه الصائغ والآن الصائغ ما شك في اللفظ، لأن المحدثين رحمهم الله يتحروا الدقة في نقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع منا كذا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. كلمة كما سمع يشتر فيها الصيغة والأداء والمعنى ولا يكتفى بالمعنى؟ هذا خلاف عند المحدثين، لا بد من اشتراط الصيغة والأداء والمعنى ولا اكتفى فيه بالمعنى. لما قال أداء كما سمعها فالراوي تحرج فقال من كذا إلى كذا أو كذا وكذا، فيقول البيهقي رحمه الله أما حديث الصائغ فلم يشك فقال من كذا إلى أن تغرب الشمس. فضله عظيم يعادل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. نعم. طيب، قال فردوس يقول سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا كان ثقة وعد ثم روى عن التابع إذا كان ثقة عدلا وروى عن الصحابي ولم يبين اسمه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، بخلاف التابع لو روى عن التابع ولم يبينه يعتبر الحديث ضعيف. لا بد من تبين هذا تابع من هو، لأن في التابعين يتفاوتون، في الحفظ والضبط والعدالة وما إلى ذلك، أما الصحابة كلهم عدول. فهذا قال روى عن صحابي شهد بدرا، فلا يضرنا جهالته لأن الصحابة كلهم عدول، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أجلس في هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. قال: قلت: أي مجلس تعني؟ لا أدري، هل السائل هو الصحابي أو السائل كردوس يسأل؟ أسأل الصحابي، إما أن يكون السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستبعد، لأنه كونه صلى الله عليه وسلم يقول لأن أجلس هذا المجلس، كلمة هذا اسم إشارة، اسم الإشارة تشار للحاضر وللغائب، حاضر مؤيد، بارك الله فيك. لما كان الحاضر دل أن الصحابي ما يسأل النبي عن هذا، إنما السائل التابعي يسأل الصحابي تعني بيه مجلس الذكر، فبين له. نعم. قال: ومنها الذكر بين الغافلين. أي من أنواع الذكر؟ الذكر بين الغافلين. من هم الغافلون؟ أصناف كثيرة، المشتغلين بالصرف في الأسواق والتجارات، ولا في الملاهي أو في ألعاب أو في أخبار خارج من أمور الدنيا، ديدنهم هكذا دائما، هذا يعتبر أهل الغفلة، هؤلاء غافلين. فمن ذكر الله بينهم له فضل عظيم، اسمعوه الآن. نعم. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله بالغافلين، إلا الذي يقاتل عن الفائزين. ذاكر الله بالغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحال، يعني من الظليل. طيب اقرا كمل، ترى حد ما كمل. قال يحيى بن سليم ضعوا، قال يحيى بن سليم المفروض من عنده مرسمه يشير ان هذا الكلام يكون تتمت بالسطر الاول الذي ما كمل، اللي طبع اللي نقل هذه النسخه قلد غيره قبل ان ينتهي الكلام، انتقل الى سطر جديد. صحيح لا، الكلام ما استؤنف، الكلام تابع لما سبق، يعني الضريب. قال يحيى بن سليم احد رواة الحديث، اقرأ. قال يحيى بن سليم يعني بالضريب البرد الشديد. اقرأ كمل. وذاكر الله بالغافلين يقر له بعدد كل فصيح واعجمي. قال: الفصيح بنو آدم والاعجمي البهائم. وذاكر الله بالغافلين يعرفه الله وقعده في الجنة. بعد ان عرفنا معنى الغفلة والغافلين: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لما تبين معنى الغفلة بين النبي صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم لمن ذكر الله بين هؤلاء الغافلين، فقال: ذاكر الله في الغافلين، أو ذاكر الله. إذا نونت ذاكر تنصب لفظ الجلالة، وإذا رفعت ذاكر فلك أن تنصب لفظ الجلالة أو تخفضها على الإضافة، لكنها في الأصل مفعول اسم الفاعل. فذاكر الله في الغافلين مثل الذي يقاتل عن الفارين. تشبيه ولا مو تشبيه؟ من المشبه، أين المشبه والمشبه به؟ رجل يذكر الله بين أهل غفلة، اجتمع الناس يتكلموا كذا في أمور كذا، وطال ذكرهم في هذه الأمور، ورى أن مشاركتهم لا حصيلة فيها، فجلس يذكر الله، إما انحاش عنهم أو فيما بينهم جالس. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بشيء ما، ما هو الممثل به؟ قال: كالقاتل عن الفارين. يا إخوان، إذا جاء مثل في كتاب الله سبحانه وتعالى أو مثل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول كما نبهنا عليه مرارا أن قصد الأدباء وأصحاب التشبيه والبلغاء في أشعارهم وخطبهم إما تقريب الشيء من باب التنفير أو من باب الترغيب. واضح هذا؟ هذا كذلك يكون في قوله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك شيء أعلى من ذلك، هناك أمر مطلوب أعلى من شيء أعلى من ذلك، لأن الأحكام اللي فيها أمر ونهي ليس من دأب الناس، هذه أمور تشريعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا شبه شيئا بشيء إما مطلوب ترك ذاك الشيء أو مطلوب فعله كما أن فيه الترغيب به أو التزهيد عنه. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذاكروا الله في الغافلين كالقاتل عن الفارين، اجمع وجه الشبه. ما هو وجه الشبه بينهم؟ إذا شبهت شيئا بشيء لا بد يكون بينهم جامع. ما وجه الشبه بينهم؟ الذي يقاتل على الفارين ماله؟ له فوائد ولا ما له فوائد؟ ايش الفوائد منه؟ ما فوائده؟ الله يبارك فيك، يحميهم، يدافع عنهم، يؤجل الهزيمة إن كانت هناك هزيمة إلى فترة ما، قد يعجل بالنصر إن شاء الله إذا أراد الله عز وجل. وفيه أنه كما قال الأخ يدافع عن الناس ضعاف. وهذا الذي يذكر الله بالغافلين، لا بد أن التشبيه يكون قريب المشبه به، وإلا ما لا معنى للتشبيه. لو كان من أهل الزمان لقلنا أن هذا الرجل يتخيل ويقول ويبالغ، لكنه صدر عن معصوم صلى الله عليه وسلم. إذن فما فوائد من ذكر الله بالغافلين؟ معناه يحميهم من الهلك. قد تكون هناك ذنوب، ولذلك لا يجوز تكثير سواد أهل العصاة. إذا اجتمع أهل العصاة في مفسدة إياك والجلوس معهم، إنه قد ينظر الله إليهم بسخط فيحل عليهم عذاب، وقد يشملهم وأنت معهم. برأنا الله وإياكم من تلك المجالس السوء، إنسان لا يدري، يتحاشى عنهم، إما النصيحة أو الابتعاد عنهم. ولو حصلت نزلت نازلة فإنها تعم من جلس وشارك، ولو لم يكن منهم. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يكونوا خسف بالبيداء، قالت عائشة يا رسول الله فيهم أهل الأسواق. الناس لم يروحوا في غزوة ولا يروحوا مركب ركب عظيم لسفر أو مقابلة أمير أو حج أو زيارة، ونزلوا في منزل ما، إذا سمع أهل القرى أن أهل الركب نزلوا كذا يأتون بحاجات من البيع والشراء. أهل الفضل من أهل الدنيا يأتون بمسعاهم فيما يكتسبون فيه، فيعرضون على ذلك ركب حوائجهم. فحين يقسم هؤلاء قالت عائشة فيهم من ليس منهم، فيهم أهل الأسواق، جاءوا الناس يبيعوا اشتروا معهم، ما لهم حاجة دور الناس. قال نعم، إذا حل العذاب عم ويبعثون على نياتهم. فجاء العذاب ما يميز بين الصالح والطالح، سيعم كل من والله قادر، ليس معنى ذلك ليس بقادر، قد يميز الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نجى نوح ابنه وأهل كل الدنيا، ما بقي أحد من الدنيا إلا نوح من معه في السفينة، ليس كذلك؟ أغرق شال أهل لوط ورفعهم ثم نكس به، ولم ينجي منه إلا هو ومن تبعه من المؤمنين. الله قادر على إن جاء من نجى. لكن لما كانت مشاركة هذا القوم مما تعم سوء المعصية للجميع، دل على أن المشاركة المعنوية ليست الحسية، في مشاركة ولو بالقلب، يعني النفرة لابد أن تكون بالقلب وبالجسم. إذا رأيت ناس اجتمعوا أهل مظلمة على شخص يضربونه ظلما، فإما أن تنكر ذلك بقلبك وتأباهم أو لا يهمك ذلك. فمن لم يهمه المنكر وشارك مع الناس فارقهم معنويا أو شاركهم معنويا؟ شاركهم معنويا. لذلك هؤلاء الذين دخلوا فيهم في الأسواق يعلمون أن هؤلاء أهل ظلم فما ابتعدوا عنهم. يوم القيامة يبعثون على نياتهم، وقد يكون فيهم ناس جهلة ما يدرون. فلما استنكرت عائشة رضي الله عنها قالت نعم يعمهم العذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يوم القيامة يبعثون على نياتهم. الشاهد عرفنا وجه التمثيل هنا والتشبيه، ذاكروا الله في الغافلين كمن مثله مثل من يقاتل عن مين؟ عن الفارين. هكذا إذا مرت عليكم أمثال من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله تمعنوا فيها. والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها. فمدح الله العالمين لأنهم يعتبرون هذه المعاني. اقرأ التشبيه الذي بعده. تشبيه آخر بين أي ميزة ذاكر الله في الغافلين، أنه قد يدفع عنهم العذاب، قد يسبب لهم خير، قد تأتي البركة وتحل له فيعم من كان جالسا. ومر علينا في الحديث الصحيح الذي في البخاري في هذا الكتاب أن مجالس العلم، الحديث الطويل التي هي الملائكة الفضل يجتمعون في مجالس الذكر ويسألهم ربهم، ثم يقول في آخر الحديث: يا ربي أن فلانا جاء ولم يقصد العلم ولم يكن منه، ما له غرض في العلم ولا استماع، لكن جاء يشوف ضالة ولا يشوف بعض الناس يريد يرغب في فلان يقابلهم. قال: هم القوم لا يشقى جليسهم. هم القوم، الله سبحانه وتعالى قال: هم القوم لا يشقى جليسهم. التمثيل الثاني، التشبيه الثاني: ذاكروا الله بالغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس الذي تحاد ورقه من شدة البرد، هي مشبهة مشبه به. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يذكر الله بين أهل الغفلة كالشجرة الخضراء بين شجر تحاد ورقه. هل القصد منه الجمال؟ لا، هذا داب الأدباء، ما القصد منه الجمال؟ الجمال الجمال والزينة والرياش والأثاث صفات لم يرد في الشرع إعطاء، لم يرد في الشرع أنها مؤثرة، ما ترد تعديل أصولي، بمعنى أنه لم يرد في الشرع إعطاء هذه الأوصاف وزنا، لا قيمة لها في الشرع. لكن جاء كلمة مؤمن، فاسق، صالح، عابد، متصدق، منفق. أما صفات كونه جميل وطويل وقصير، هذه لم ترد صفة مدح ولا ذم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. وشبه هذه بالشجرة الخضراء، لأن الجمال منتف هنا ليس هو المقصود. إذن ما المقصود به؟ نعم إبراهيم، بارك الله. الشجرة الخضراء لها ظل ولا ما لها ظل؟ لها فيء يستفيد الناس منها. والشجرة الخضراء قد تكون مثمرة، وقد يكون لها ورق ينفع الدواب والبهائم، وقد يستفيد الإنسان منها كذا من أغصانها وغيره. فلما كانت ذات فائدة استفاد منها من مر عليها، فكذلك ذاكر الله بين الغافلين فيه منفعة وفائدة له ولمن جلس حوله. واضح هذا؟ اقرأ يا أخي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: نعم. قال يحيى بن كريم: يعني بالقريب البرد الشديد. نعم. وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد تصبح واعجبه. وذاكر الله في الغافلين، بعد ما بين فضله هناك ذكر ما أعد له من ثواب، فقال: ذاكر الله في الغافلين له بعدد كل فصيح، لا يغفر له بعدد كل فصيح وأعجمي. اقرأ بعده. قال: الفصيح بن آدم والأعجم من البهائم. نعم. ذاكر الله في الغافلين ويعذبه الله مقعده في الجنة. اقرأ. نعم كمل. قال البيهقي رحمه الله: والصواب هو الطريق، وكان ذلك في كتاب الصفاء مصفحا، وزاد فيه مصحفة، وزاد فيه غيره وليس في روايتنا. ذاكر الله في الغافلين، قال الضريب لأن بعضهم رواه الصرير، بعضهم رواه الصريح. البيهقي يقول: لا، فلان صحفه، التصحيف أن يحرف لفظا من لفظة، أو يضع حرف مكان حرف، أو أحيان بعد ما وضعوا النقط على الحروف، والفقهاء عندهم يعني مسائل مضحكة من هذه، نأتي بواحدة فقط لأجل أن في الفقه قرأ بعض الطلبة على الشيخ، فكان يقرأ في الكتاب، وكان في مناسك الحج، ومناسك الحج تلتقط الجمرات من مزدلفة لرمي الجمار، فقرأ في الفقه أن هذه الجمار من السنة أن تغسل، فلما قرأ النص كذا قال: ويستحب غسل خص الحمار، ويستحب غسل خصي الحمار. تصحيح ولا مو تصحيح؟ أيوة. من هذا النوع ده اقرأ بعده. نعم يا أخي. وزاد فيه غيره وليس في روايتنا. وذاكر الله في الغافلين مثل المصباح في البيت المظلم. تصحيح، تصحيفات، التصحيح في الحديث كتب فيه أبو هلال العسكري كتاب كبير، كتب مجلدين، فيه من هذا النوادر شيء عجيب. المصحفين أحيانا يصحفون في الاسم وأحيانا في المتن، لأن بعضهم صفح صحف قوله صلى الله عليه وسلم، يعني فأتوها لا تأتوها أنتم تسعون وعليكم بالسكينة والوقار، فصحفوها باللفظ المعروف بالسكينة والفارة، في تصحيفات كثيرة من هذه الكتاب مطبوع. نعم اقرأ. وحدثنا يحيى بن سمين فذكره بهذا الإسناد والمثل فذكر هذه الزيادة وقال الدحات من الكبر. اي نعم. وعن محمد بن حادث عن سلمة بن سهيل عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفائزين، ذاكر الله في الغافلين كالمصباح في البيت المظلم، وذاكر الله في الغافلين يعذبه الله مقعده ولا يعذب بعده ولا يعذب بعده، وذاكر الله في الغافلين يوم الأجر بعدد كل فصيح وأعجمي، ذاكر الله في الغافلين ينظر الله نظرة لا يعذبه الله بعدها أبدا، ذاكر الله بالسوق أو بكل شعرة نور يوم القيامة يلقى الله. الله أعلم بصحة هذا الحديث. اقرأ الذي بعده. قال البيهقي رحمه الله هكذا وجدته مكتوبا ليس بين سلمة وبين ابن عمر أحد وهو منقطع وإسناده غير قوي. Thank you.